بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نكمل ما تبقى من ذكر بعض الأمور التي لا تنافي العصمة للأنبياء، وقد ذكرنا منها في الدروس الماضية النسيان، وذكرنا منها الخوف، وذكرنا منها عدم الصبر، وذكرنا منها الزواج والذرية والأكل من الطعام والمشي في الأسواق. وفي هذا اليوم نذكر كذلك المرض. فحصول المرض على الأنبياء لا ينافي العصمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن ذلك في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة. فقد ابتلى الله سبحانه وتعالى نبيه أيوب بالمرض ما يقارب من 18 سنة، وذكر الله ذلك عنه في كتابه سبحانه وتعالى، حيث صبر نبي الله يعقوب على نبي الله أيوب على المرض. قال الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وذكر الله عنه في آيات كثيرة: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم. فالمرض لا ينافي العصمة، المرض لا ينافي العصمة، لأنه بشر، والبشر يطرأ عليه المرض. وكذلك ما ذكر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه رجل من الصحابة وهو يوعك، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: أذلك أن لك أجران؟ قال: أن لك أجرين؟ قال: نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان من القوم، معناها أن شد أن المرض يكون عليه شديدا، بل إنه عند سكرات الموت كان يضع يده في الدلو ويمسح على وجهه بالماء ويقول: إن للموت لسكرات. وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أصيب صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته، يعني كسر سنه وشج في رأسه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينافي عصمته صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم، ولكن تطرأ عليه هذه الأشياء التي تطرأ على البشر من المرض ومن هذا الألم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وتعب من ذلك السحر، وكان يتألم منه، وكان يرى أنه يأتي أهله ولم يأتيهن، وعافاه الله بعد ذلك منه من ذلك السحر، ورقاه جبريل وميكائيل، ويعني أطلعه الله سبحانه وتعالى على مكان السحر، وبعد ذلك شفاه الله بعد دعاء الله سبحانه وتعالى. قال لعائشة: ألم تري أني دعوته ودعوته ودعوته حتى عافاه الله سبحانه وتعالى. وأنزل الله بعد ذلك: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام سحر ومرض من ذلك، وقد ذكرنا أن السحر لم يؤثر عليه في باب تبليغ الرسالة. هذا عندنا أصبحت قاعدة ثابتة، أن السحر لم يؤثر عليه في باب تبليغ الرسالة، إنما أثر عليه في طبيعته البشرية التي هي ما يحصل له من الألم والتوجع وغير ذلك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد مرض من السم، من ذلك السم الذي دسته اليهودية في تلك الشاه، فلما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم من الذراع أخبره ذلك الذراع، وأنطق الله الذراع أنه مسموم، وكان قد نهس النبي صلى الله عليه وسلم منه نهسه فترك ذلك. لكنه عند موته عليه الصلاة والسلام قال: إني لأجد أثر ذلك السم الذي أكلته في خيبر في لهواتي. يجد النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك السم في لهواته، من أثر ذلك السم الذي أكله بخيبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء بشر يعرض عليهم المرض يعرض عليهم المرض، وكذلك الجوع يحصل لهم الجوع يحصل لهم يعني الفقر. هذا لا ينافي كونهم أنبياء ولا ينافي العصمة للأنبياء، بل تلك درجات يرفعهم الله سبحانه وتعالى بها إذا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع، وقد خرج من بيته وما أخرجه إلا الجوع، كما جاء في ذلك الحديث عندما ضيفهم ابن التيهان: ما أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. أبو بكر وعمر قالوا: أنا ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. وفي غزوة الخندق أو في حفر الخندق كانوا يربطون على بطونهم، يربط النبي صلى الله عليه وسلم يربطون على بطونهم الحجر وهو يربط الحجرين من شدة الجوع، وهذا لا ينافي العصمة للأنبياء، فيحصل لهم المرض ويحصل لهم الجوع ويحصل عليهم يعني ذلك. والشيء الذي بعد ذلك وهو أن الأنبياء والرسل ربما حكموا في بعض القضايا، القضايا التي تعرض عليهم، قضايا الناس التي تعرض عليهم وليس في باب تبليغ الرسالة، إنما قد تعرض عليهم قضايا يعني خلافات بين الناس فيحكمون فيها بنحو ما يسمعون، أنهم بشر يسمعون من الطرفين ويسمعون من الخصمين ويحكمون بذلك، فربما اجتهدوا في ذلك ويكون حكمهم يعني في ذلك غير موافق للصواب، فينزل الوحي بتعديلهم في ذلك. وهذا فيه دليل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح هذه القضية في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة في باب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم منكم، فلعل بعضكم يكون أبلغ بحجته من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له بنحو ما يسمع. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. رواه البخاري ومسلم. لا يعني أنني سأحكم له بنحو ما يسمع أن ذلك يبيح له أخذ مال أخيه، أنما أنا أقضي له بنحو ما أسمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع القضية ويحكم بنحو ما يسمع، والغيب لا يعلمه إلا الله، النبي ما يعلم الغيب. ولهذا جاء في قصة في حديث أبي هريرة في البخاري في قصة تلك المرأتين الذي ذهب الذئب بولد أحدهما في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام، خرجت امرأتان ومعهما يعني ابنيهما، فذهب الذئب يعني بولد أحدهما، الذئب ذهب بولد أحدهما، فاختصمتا في الولد المتبقي. هو الذئب ذهب بابن الكبيرة، الذئب ذهب بابن الكبيرة وبقي ابن الصغرى، ولكن الكبرى ادعت أن هذا ولدها وأن الذئب ذهب بابن الصغرى، فتحاكما إلى داود عليه الصلاة والسلام، فاجتهد داود عليه الصلاة والسلام بما يسمع من كلامهما، فاجتهد في هذا الحكم وحكم به للكبرى، حكم به للكبرى وهو لا يعلم الغيب لكن بنحو ما سمع. فبعد ذلك خرج نبي الله سليمان ووفقه الله سبحانه وتعالى وفهمه تلك المسألة، وقال سليمان: ائتوني بالسكين، ائتوني بالسكين، أقطعه بينهما نصفين. فصاحت الصغرى يعني أخذتها يعني عاطفة الأم لأنه ولدها، فقالت: بدل أن يقتل بالسكين تأخذها الكبيرة ولا يقتل. فصاحت فقالت: يا نبي الله، هو ابنها، أعطه للكبرى، هو ابنها. فقضى به سليمان للصغرى، لأن تلك الكبرى لم يعني تتألم، وقالت: إذا ذبح هذا الولد يكون قد ذهب ابنها وابن الصغرى. أما الصغرى فأخذتها العاطفة على ولدها، فقالت: أن تأخذه الكبرى أهون عليها من أن تراه يذبح بالسكين. فبعد ذلك أخذها سليمان، فاعترفت تلك الكبرى أن الذئب ذهب بولدها، فقال الله: ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما. هذا القيد يسمى قيد احترازي، أنه حتى لا يظن ظان أن داود ليس عنده يعني حكمة وليس عنده علم، لا، قال الله وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يظن ظان بأنبياء الله ما لا يليق بهم. لكن الله سبحانه فهم هذه المسألة سليمان، واجتهد نبي الله يعني داود فيها، وكان الصواب إصابة الحق مع سليمان عليهم الصلاة والسلام. فهذه أشياء لا تنافي العصمة للأنبياء. هذا ما تيسر ذكره في هذا الموضوع المهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.